بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله وعافاه في كتابه المسمى وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم رحمه الله: أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا. قال الشارح: قوله رحمه الله أعدها الله دارا للخلود، أي أن الجنة أعدها الله دارا يسكنها الذين يخشونه، أي يخافونه، فوحدوه وعظموه وأحبوه وعبدوه جل وعلا. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله رحمه الله: وللنعماء قد شكرا، أي أن هؤلاء الذين يخافون الله يشكرون نعمه ويعرفون لله حق فضله، فلا يكفرونه بل يمجدونه ويطيعون أوامره. وأعظم نعمة على العبد أن الله عز وجل هداه للإيمان والطاعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ترم قدماه، فقيل له: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. فكان يشكر الله على ما أولاه من النعم، ومنها نعمة الرسالة والنبوة والعلم النافع، وأعانه على العمل الصالح. ومن النعمة عليه صلى الله عليه وسلم أن غفر له ما تقدم من ذنوبه السابقة واللاحقة. نعم، أعد الله الجنة لعباده المؤمنين، وهذا يدل على أن الجنة مخلوقة الآن، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. نعم، بارك فيكم. والعاقل يزداد لله شكرا إذا عمل عملا صالحا، فحين يوفقك الله ويعينك ويسددك لطاعته ينبغي أن تشكر الله، فشكر النعمة يزيدك الله بها خيرا. نعم، ومن دخل الجنة خلد فيها لا يخرج منها أبدا، خالدين فيها أبدا، وقال: لا يبغون عنها حولا. نعم. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم عن صهيب. وأهل السنة متفقون على أن الجنة لا تفنى، ولا يخالف في ذلك إلا الجهمية الضلال. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، إلى آخره. وقال الإمام ابن أبي العز: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. وهذا كلام ساقط يرده الأدلة الكثيرة ترد على هؤلاء، ولا يعني يدري الإنسان ما الذي حملهم، مع أن قوله: أعدت للمتقين وأعددت للمتقين، والنار قال: أعدت للكافرين. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره يفتح له بابا إلى الجنة، فإن كان من أهل الجنة يفتح له باب إلى الجنة، ثم يفتح له بابا إلى النار، فيقول: انظر، لو أنك عصيت ربك لدخلتها، أي دخلت النار ثم يغلق عليه باب النار. والكافر يفتح له باب إلى الجنة ثم يقال: انظر، لو كنت آمنت كان هذا مقعدك، ثم يغلق ويفتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها وهو في قبره، فدل على أن الجنة الآن موجودة والنار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فهذا يدل على أن الجنة والنار موجودتان، هذا صريح، هذا صريح في هذا الباب بارك فيكم. هذا الباب صريح: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. نعم بارك فيكم، وأدلة كثيرة في هذا. أهل السنة هم الموفقون، يأخذون بجميع الأدلة على بابها. نعم. وقال: وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله أصله وهذا قاله أصلهم الفاسد وهذا قاله أصله الف أصلهم الفاسد الذي اعتقده. انتهى من شرح الطحاوية. أو على أصلهم. نعم. هذا كلام من أبي العز. الذين قالوا بفناء النار من السلف هم قلة، ليسوا بكثير، وبعضهم لم يصح عنه، لم يصح عن الصحابة، جاء عن عبد الله بن عمر وليس بصحيح، وذكر عن ابن تيمية الظاهر وليس، إما قد قيل قد تراجع. الصنعاني رحمه الله رد على من يقول بفناء النار. وعلى كل، الأدلة تدل على بقاء النار والجنة أكثر، خالدين فيها أبدا. وقال في النار أيضا في آخر سورة النساء: خالدين فيها أبدا، فدل على أن النار أيضا باقية. ويقال أيضا في الحديث: يا أهل النار خلود فلا موت. فلا موت أي أبد الآبدين، ولأهل الجنة خلود فلا موت. والأدلة في هذا كثيرة كما سمعتم.